السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وذلك لأن الإيمان مسمى شرعي، بعد أن كان مسمى لغويا أصبح من المسميات الشرعية التي تصرف فيها الشرع واستعملها باستعمال خاص أخص مما كانت عليه قبل الإسلام في اللغة، مثل سائر الاستعمالات الشرعية، مثل الإسلام والإحسان والتوحيد، ومثل الكفر والشرك والفسوق. فإن هذه لها مسمى شرعي مغاير للمسمى اللغوي، فالإيمان كذلك. وإن كان أصله في اللغة التصديق أو مجرد التصديق فيقال الإيمان لغة التصديق، وشرعا القول والعمل، أو القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان، كما يقال الإسلام لغة كذا وشرعا كذا، والصلاة لغة كذا وشرعا كذا، والصيام لغة كذا وشرعا كذا، والحج في اللغة كذا وفي الشرع كذا. تعاريف نقلها الشارع مما كانت عليه في اللغة وأصبح لها مسمى خاصا بعد أن استعملت في لغة الشرع، اللغة التي نزل بها القرآن. وذلك لأن الله تعالى خاطب الذين استجابوا بالإيمان، فيكثر في القرآن نداؤهم بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وأشباه ذلك. ولا شك أنهم إذا كانوا آمنوا فلا بد أن يكون الإيمان الذي اتصفوا به ليس هو مجرد التصديق الذي هو اسم الإيمان قبل الإسلام، قبل أن يدخلوا في الدين، لا بد أن يكون لهم ميزة زائدة على التصديق، وأن أن تكون الأعمال كلها داخلة في اسم الإيمان. فنقول إن الصلاة إيمان، وإن الزكاة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، والصدقات مثلا من الإيمان، والبر والصلة من الإيمان، وحسن الجوار من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. وفائدة ذلك أن يكثر المسلم المؤمن من الأعمال الصالحة التي يقوى بها دينه ويزيد بها إيمانه ويرسخ في قلبه ويثقل بها ميزانه وتسلم بها عقيدته ويقوى على ما يعتريه أو ما يعترض له من الشكوك ومن التلبيسات التي تعترض له. فإذا كان كذلك فإنه يعتبر مؤمنا راسخا في الإيمان. أما إذا قيل إن مجرد تقبله يسمى إيمانا أو يكمل به وصف الإيمان ومجرد تصديقه يكمل به الإيمان، فإن هذا التصديق يعتريه ضعف، يعتريه شك وريب وتوقف، وقد يصل به هذا الشك إلى التكذيب ببعض الأشياء، كما أنه إذا اعتقد أن مجرد مسمى التصديق إيمان فإنه لا يبالي أن يفعل المحرمات وأن يعصي ربه وأن يكثر من الجرائم لاعتقاده بأنها لا تنافي دينه ولا تنقص هذا الدين. لا شك أن هذا والحال هذا عيب ونقص كبير. فلذلك نقول إن عقيدة المسلمين بهذا هي الأصل، زيادة على الأدلة التي يستدلون بها. وما أكثر تلك الأدلة من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن من قرأ القرآن وتأمل ما فيه من الخطابات يعرف أن هذا لا يكأن هذا المسائل الاسم تدخل فيه الأعمال، ويكون اسم الإيمان عاما للعقائد وعاما للأعمال وللأقوال وللنفقات وما أشبهها، أنها كلها من الإيمان. فالدليل على الاعتقاد قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن هذا دليل على أن الاعتقاد من الإيمان. الاعتقاد بالله تعالى إلها وربا ومعبودا موحدا، واعتقاد أحقية وجود الملائكة الذين وصفوا بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به بأمره يعملون، واعتقاد صحة الكتب التي أنزلها على الأنبياء وأنها كلامه وقد ضمنها شرعه وأمره ونهيه، واعتقاد صحة رسالة الرسل الذين حملهم رسالته وبعثهم إلى خلقه ليدعوا إلى دين الله تعالى وليعرفوا الخلق بربهم وبحقه عليهم. كذلك أيضا تدخل فيه الأعمال. ومن الأدلة عليها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر في هذه الآيات خمس صفات: ثلاثا تتعلق بالاعتقاد، واحدة تتعلق بالبدن بالعمل البدني وهي الصلاة، واحدة تتعلق بالمال وهي النفقة، ومما رزقناهم ينفقون. فدل على أن هذا كله داخل في مسمى الإيمان، فالذي يؤمن به ويعتقده يكون مؤمنا حقا. إذا آمن بما أمر بأن يصدق به من الغيبيات، وكذلك صدق بما جاءت به الرسل، وكذلك طبق العلم بالعمل، فهذا حقا هو الذي يوصف بالإيمان الكامل. وإذا قلت لماذا لم يذكر في هذه الآية إلا هذا الجزء اليسير، فيقال إن البقية من الأفعال والتروك داخلة في ضمن هذه الخمس، فإنها مستتبعة لها. ثم من الأدلة أيضا الصفات التي يوصف بها المؤمنون حقا، كما في أول سورة قد أفلح المؤمنون، فإنه ابتدأ وصفهم بأنهم المؤمنون، ثم ذكر أنهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وصف، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا ترك من الطرق التي يكمل بها الإيمان، والذين هم للزكاة فاعلون، هذا وصف يتعلق بالمال. ثم وصفهم أيضا بالترك، والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية، فاشتملت على أوصاف للمؤمنين يكمل بها إيمانهم، وتكون كلها داخلة في مسمى الإيمان، سواء كانت أعمالا بدنية كالخشوع في الصلاة والمحافظة عليها، أو من التروك كالإعراض عن اللغو وحفظ الفروج إلا على ما أباح الله، وأداء الأمانات ومراعاتها، أو مالية كإيتاء الزكاة، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فإذا عرفنا أن الإيمان يعم هذا كله، فإن على الإنسان أن يحرص على ما يكمل به إيمانه، وعلى ما يصير مقبولا ينفعه في دنياه وفي أخراه. أما الأدلة من السنة فكثيرة وكثيرة، وقد مر بنا جمل كثيرة من في الأحاديث التي فيها أن الأعمال من الإيمان، والتي فيها أن المعاصي تنقص الإيمان أو تزيل كماله، مثل حديث شعب الإيمان أن الإيمان 64 أو 70 شعبة، فإنه دليل على أن هذه الشعب كلها داخلة في اسم الإيمان، يدخل فيها ما بين العبد وبين ربه، وما بينه وبين خلقه، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال أو من الاعتقادات أو من المعاملات. كذلك الأحاديث التي أطلق فيها الوعيد على الذنوب، أطلق فيها وعيد على أي ذنب، مثل قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ومثل من غشنا فليس منا، ومثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل من حلف بالأمانة فليس منا، وأشبه ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ذكر في هذا الكتاب جملة مستكثرة منها، وكذلك في الكتب الأخرى. فإذا عرف الإنسان أن هذه المعاصي تنقص الإيمان استفاد فائدتين: الأولى معرفة هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والثانية الحذر من الأعمال التي تنقص الإيمان أو تنافي كماله، والحرص على الأعمال الصالحة التي يكمل بها الإيمان ويزيد. فإنه إذا كمل وازداد قوة وازداد تمكنا نفع صاحبه وصار سببا في نجاته، وإذا كان ناقصا وضعيفا رجحت السيئات بالحسنات، ويخاف أن يتحقق عليه ما ورد أو ما وقع فيه من المعاصي التي فيها وعيد شديد. فهذه فائدة دراسة المسلم لهذا الأمر في جملة عقيدة أهل السنة والجماعة. والآن نقرأ في كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني أبي، أنبأنا محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن حبيب عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال: اليهود. قال: حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. قال: حدثني أبي، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: حدثني أبي، أخبرنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مثلا قال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين. قال: حدثني أبي، أخبرنا أبو عمر، أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد، قلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زادان: فقال لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال: قبل أن أضع هذا الكتاب. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبد الرحمن، حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن درا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة فقال: لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه؟ قال: حدثني أبي، أخبرنا يحيى أخبرنا شعبة أخبرنا المغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة قال حدثني أبي قال أنبأنا وأخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة وأبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليث يعني ابن أبي سليم عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن. قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. فقال منصور عن إبراهيم قال وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثني أبي أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شريك عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر أنبأنا جعفر الأحمر عن أبي جحاف قال قال سعيد بن جبير لدر يا در ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر قال أنبأنا جعفر بن زياد يعني الأحمر عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى در سعيد بن جبير إلى أبي بختري الطائي فقال مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد إن هذا يجدد كل يوم دينا لا والله لا أكلمه أبدا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن شريك عن أبي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل أنبأنا خالد حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الهزء الهزء. قال حدثني أبي أخبرنا هاشم بن القاسم عن محمد يعني بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال وصف در الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا. قال كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقش خاتمي الله ولي سعيد. وكان خاتم أبي رحمه الله يذكر أن بكر بن مضر حدثهم عن عمارة بن غزية عن أبي سلمة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 بابا أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم يعني ابن بهدلة عن الشعبي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ودعنا من هذه الأحاديث فإنا لا نعبأ بها شيئا يعني أحاديث بني إسرائيل وحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال حدثني عبد الأعلى النرسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أحسبه عن أبيه أن جده عمير ابن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فسئل ما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحده وخشيناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. قال حدثني عبد الأعلى أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الإيمان فقالت أفسر أم أجمل فقال بل أجملي فقالت من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. قال حدثني عبد الأعلى النرسي أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي أخبرنا بشير بن منصور يعني السلمي العابد عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثني أبي أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل عن ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثني أبي أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله المزني الواسطي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أو شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثني أبي وقرأته عليه أخبرنا مهدي بن جعفر أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى هو في الزيادة أبدا وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. قال حدثني يعقوب الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا أقول الإيمان يتفاضل وكان الأوزاعي يقول ليس هذا زمان تعلم هذا زمان تمسك. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسحاق بن منصور يعني السلولي عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن حبيب قال كنت عند سعيد بن جبير في مسجد فتذاكرنا ذرا في حديث فنال منه فقلت يا أبا عبد الله إنه لواد لك بحسن الثناء إذا ذكرك فقال ألا تراه ضالا كل يوم يطلب دينه. قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة أخبرنا سفيان عن الأعمش قال سمعت درا الهمداني يقول لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا ابن مهدي عن محمد بن أبي الوضاح عن العلاء يعني ابن عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى در الهمداني سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني عن على أي دين أنت اليوم أما تستحي من دين أنت أكبر منه. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال بلغني أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان. قال حدثني سويد بن سعيد الهروي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. قال حدثني سويد بن سعيد أخبرنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي لهيعة عن بكر بن عمرو عن عقبة بن عامر قال إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. قال حدثني سويد بن سعيد أخبرنا يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. قال حدثني سويد بن سعيد أخبرنا حفص بن غياث وعبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول لدر ويحك يا در ما هذا الدين الذي جئت به قال در ما هو إلا رأي رأيته قال ثم سمعت درا يقول إنه لدين الله عز وجل الذي بعث الله به نوحا عليه السلام. قال حدثني أبي قال أخبرنا علي بن بحر سمعت جرير بن عبد الله الحميدي يقول الإيمان قول وعمل وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسير وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. قال حدثنا الليث ابن خالد أبو بكر البلخي، أخبرنا حماد بن زيد، سمعت داود بن أبي هند يقول الإسلام الإقرار والإيمان التصديق. قال حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي قال سمعت خالد بن الحارث يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرا ووكيعا فقالوا الإيمان يزيد وينقص. يتكلم كما سمعنا في هذه الآثار على تعريف الإيمان، وكذلك على زيادته ونقصه، وكذلك على من خالف فيه الطائفة الذين يسمون المرجئة، ينقسمون إلى قسمين، مرجئة الفقهاء ومرجئة المعطلة. فإن أول من اشتهر بالإرجاء هو الجهم، وهو معطل، بل هو رأس المعطلة، إليه تنسب المعطلة فيقال جهمية. ثم اشتهر عن أصحاب أبي حنيفة أنهم يقولون بالإرجاء، أي بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. والذين يقتربون من السنة يحبون أن يقربوا بين القولين، بين قول أهل السنة وبين قول مرجعة الفقهاء، ويجعلون الخلاف لفظيا، ويقولون إن الإيمان الذي هو الاعتقاد الصادق إذا امتلأ به القلب انطلقت الجوارح بالأعمال. فكانت النتيجة هي العمل، فعل الطاعات وترك المحرمات. ولكن في الحقيقة أن التساهل في هذه التسمية تؤول إلى تسهيل أمر الذنوب لاعتقاد كمال الإيمان مع وجود الذنوب، واعتقاد عدم تأثيرها في العقيدة. وهذا الاعتقاد يفتح باب المعصية للعصاة، ويسهل عليهم الوقوع في السيئات والذنوب، ويسهل عليهم أيضا ترك الكثير من الحسنات والتساهل بفعل بترك الطاعات ونوافل العبادة، فيؤول إلى كثرة المعاصي. فهذا يحصل بمفسدة هذا القول، هذه المفسدة تتحقق من القول بأن الإيمان ليس يعم الأعمال، وإنما هو الاعتقاد. أما مرجئة المعطلة فإن ضررهم أكبر، وذلك لأنهم جمعوا ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر. صاروا معطلة للأسماء والصفات، وقائلين بأن العباد مجبورون على أعمالهم ليس لهم اختيار، وقائلون بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق أو مجرد المعرفة. فتوسعوا توسعا كثيرا، ولأجل ذلك شبههم بعض السلف بالصابئة. ذكر في بعض الآثار التي مرت بنا أن الصابئة في هذه الأمة هم الذين يقولون بالإرجاء. معلوم أن الله تعالى ذكر أن الصابئة ليسوا من المسلمين، عطفهم على المؤمنين، في كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، فجعل الصابئين دينا غير دين الإيمان. ذكر في هذه الآية 6 أديان، من جملتها الإيمان ومن جملتها الصابئين، فعرف بذلك أن تشبيه المرجئة بالصابئين دليل على عظم ذنبهم وعلى كبر المفسدة من هذا المعتقد. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق عقيدته، فيعتقد أولا أن الإيمان الحقيقي هو الاعتقاد والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. القول يكون بالقلب، والقول يكون باللسان، والعمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح. فالقلب يقول ويعمل، واللسان يقول، والجوارح تعمل، والجميع من الإيمان: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الأركان، كل هذه من الإيمان. ولأجل ذلك سمعنا الحديث الذي هو أشهر دليل في الرد على المرجئة، وهو حديث شعب الإيمان، حيث أخبر بأن الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خص هذه 3 بأن ذكرها. قول لا إله إلا الله هذا من القول، قول باللسان، والحياء عمل بالقلب أو اعتقاد بالقلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح. فمثل باللسان وبالقلب وبالجوارح، ولا شك أن بقية الأعمال داخلة في ذلك، داخلة في مسمى الإيمان، سواء منها القولي أو العملي أو الاعتقادي. فإذا قيل مثلا الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وبالقدر، هذا من الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان. وكذلك الحب في الله والبغض في الله تعالى داخل في مسمى الإيمان، وكذلك الخشوع والخضوع داخل في مسمى الإيمان، وكلها من أعمال القلب. وهكذا التوكل والإنابة والخوف والرجاء، هذه أعمال القلب، وكلها داخلة في مسمى الإيمان، وذلك لأن القلب يعقد عليها، وإذا عقد القلب عليها قوي تصديقه وقوي تأثيره في الأعمال، في أعمال البدن، فتنبعث الأعمال، تنبعث الجوارح بالأعمال. وقد تكلم العلماء على هذه الخصال كلها وبينوا معانيها ومعنى كونها من الإيمان. وهكذا إذا ذكر العبد ربه، إذا هلله وسبحه وحمده وكبره واستغفره ودعاه ووصفه بصفات الكمال ودعاه بأسمائه الحسنى وذكره بصفاته العلى، فإننا نقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وأدعو الله، هذا كلام داخل أيضا في مسمى الإيمان. وهكذا إذا عمل عملا بدنيا، فإذا عمل الأعمال البدنية مثل ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وصيامه وطوافه وإحرامه وجهاده وصدقاته وما أشبهها، فإن هذه داخلة في مسمى الإيمان، هي من الإيمان. وكذلك أيضا التروك فإنها من الإيمان، لأنه يزيد بها الإيمان. فمثلا إنسان دعته نفسه إلى السباب فملك نفسه ترك السب، وهناك ما يدفع إليه، أو ترك الشتم واللعن والقذف مع وجود أسبابه، ملك نفسه زاد بذلك إيمانه. وكذلك لو دفعته نفسه إلى الزنا أو إلى النظر للعورات، ولكن قوي على نفسه وملك زمامها قوي بذلك إيمانه. وكذلك لو دعته نفسه إلى أكل محرم أو شرب محرم، إذا دعته نفسه إلى شرب خمر تشتهيها النفس وتلتذ لها، ولكنه فكر في أن هذا معصية فنكص ورجع وقوي على نفسه قوي بذلك إيمانه. وهكذا إذا دعته نفسه إلى كسب محرم، إلى سرقة أو إلى نهب أو إلى معاملة ربوية أو إلى غش في معاملة أو إلى اختلاس أو نحو ذلك من المكاسب المحرمة، تمكن من ذلك، ولكن تذكر أن هذا محرم فقوي على نفسه وملك زمامها وجاهدها حتى صرفها عن ذلك، فإن ذلك يقوي إيمانه ويزيده. وقد وردت الأدلة كثيرة في مثل هذا، تذكرون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى نفسها فقال إني أخاف الله، مع وجود الدوافع ومع وجود الدواعي وكون المرأة هي التي تجملت أمامه وتزينت ودعته على أن يفعل بها، ولكنه قوي على نفسه وملكها فصار من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ودليل ذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام، فإنه كان في بيت تلك المرأة امرأة العزيز، وأي وصف أرفع من هذا، وقد غلقت الأبواب وقالت هيت لك وتجملت أمامه، وهو خادم عندها مملوك عندهم، وهي التي تدعوه إلى أن يفعل بها، ولكنه امتنع من ذلك وقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فذلك مما يقوى به الإيمان. وكذلك أيضا قصة أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فإنه ذكر أنه كانت له بنت عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه طلبها إلى نفسها بالزنا فامتنعت حتى احتاجت مرة من المرات وألمت بها سنة من السنين وجاءت إليه وهي تطلب منه أن يقرضها أو يتصدق عليها، ولكنه امتنع حتى تمكنه من نفسها، فلم تمكنه إلا بأن يعطيها 100 دينار، فدفع لها 100 دينار، ولما تمكن أو قرب منها ذكرته وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتذكر عظمة الله وتذكر ما حرمه ربه عليه مع قدرته على ذلك، فقام عنها خوفا من الله ترعد فرائصه وترك ما أعطاها. أليس ذلك من الإيمان؟ لا شك أن هذا مما يقوى به الإيمان، فعرف بذلك أن أركان الإيمان 6 عقائد، وأن مكملات الإيمان من الطاعات أنها من جملة مسمى الإيمان، وأن الترك ترك المعاصي مع قدرته عليها من خصال الإيمان، ومما يقوى به ويزيد. وقد ذكر الله تعالى تفاوت أهل الإيمان، ففي الآيات التي قرأنا من سورة الأنفال يقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما هو مجرد سماع، يسمعون كلام الله تعالى، فإذا سمعوه أحدث لهم الخشوع وأحدث لهم الهيبة والخضوع، أنصتوا له وتدبروه وتعقلوا ما يسمعونه وما يتلى عليهم، فكانت هذه التلاوة وهذا الإنصات زيادة في إيمانهم. فهذا مجرد سماع ومع ذلك يزيد إيمانهم، والظاهر أن ذلك بسبب عملهم بعده، أنهم متى سمعوا هذه الآيات التي فيها ذكر الله تعالى وفيها ذكر أمره ونهيه وحدوده وحقوقه انطلقت جوارحهم بالأعمال وألسنتهم بالذكر وقويت قلوبهم واطمأنت لصحة ما هم يعتقدونه وأحبوا الله تعالى من كل قلوبهم وواظبوا على طاعته، فكان ذلك هو زيادة الإيمان، بأن يزيد الإيمان زيادة ظاهرة بهذه الأعمال التي سببتها هذه الآيات، سماع هذه الآيات. وكذلك قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قد يقال: ما سبب زيادة إيمانهم؟ فيقال: لأنهم لما أنزل الله عليهم هذه السكينة ركدت قلوبهم وسكنت إلى طاعة ربهم وأحبوا العبادة ورغبوا في الاستكثار منها، فكان ذلك سببا في زيادة أعمالهم وفي زيادة إيمانهم. وبقية الأدلة على نحو هذا، ونكتفي بهذا.